نمو نامو يا أمامير خلينا نصحى بكير، نمو نامو يا أمامير خلينا نصحى بكير. ما تغلبوني كتير بدي اشرب عطشانة، مو قبل شوي شربتي وانا من زمان جوعانة، لسا بالساعة اكلتي بدي اشرب عطشانة، مو قبل شوي شربتي وانا من زمان جوعانة، لسا بالساعة اكلتي. نامو نامو نامو نامو نامو يا أمامير، نامو عشان نصحى بكير. يلا يا حلوين عالنوم، طب ما تغلبوني كتير طب خلينا شوي نلعب، لا بكرة كل شي بوقته بدنا ننط ونتشقلب، كافي كتير اتشقلبتو طب خلينا شوي نلعب، لا بكرة كل شي بوقته وبدنا ننط ونتشقلب، كافي كتير اتشقلبتو. نامو نامو نامو نامو نامو نامو نامو يا أمامير، يلا بلكي صحينا بكير كلنا نشيطين، يلا نامو تروح تنام ولي بالمدرسة، مو عارفين ننام أصلا لسه بكير، مو عارفين ننام أصلا لسه بكير. طب ما تغلبوني كتير مو أصلا بكرة عطلة، هالنومة ما تلاخبطو طب ليه ما نسهر قولي، صعبة نومتكو تزبطو مو أصلا بكرة عطلة، هالنومة ما تلاخبطو طب ليه ما نسهر قولي، صعبة نومتكو تزبطو. بابا نامو نامو نامو نامو نامو خلينا نصحى بكير، شوفوا الصحة كيف حتصير بس نامو، طب ما تغلبوني كتير. طيب أحكي لكم قصة، أوكي أوكي بيصير، رح تبقى آخر فرصة يلي بدك يا بيصير، خلاص أحكي لكم قصة أوكي أوكي بيصير، رح تبقى آخر فرصة يلي بدك يا بيصير. يلا يلا يلا يلا يلا يا محلى النوم بكير يلي بتفيد الأجسام، يا محلى النوم بكير يلي بتفيد الأجسام. نصحى ناشطين كتير حيوية على الدوام، نصحى ناشطين كتير حيوية على الدوام، يلا تصبحوا على خير، نامو يا أمامير خلينا نصحى بكير، نامو نامو يا أمامير خلينا نصحى بكير. مو عارفين ننام أصلا لسه بكير، مو عارفين ننام أصلا لسه بكير، طب ما تغلبوا.